تعلم مع زكريا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، أرنب يجري يلعب، ينزل يصعد حتى يتعب. اثنان، طفلان، هما إخوان، كبير وصغير معا الرآن. واحد، أرنب يجري يلعب، ينزل يصعد حتى يتعب. اثنان، طفلان، هما إخوان، كبير وصغير معا الرآن. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ثلاث قطط، رمد في الوسط، أبيض على اليمين والثالث سقط. أربع رجال رأوا الهلال، شهر رمضان ظهر بين الجبال. ثلاث قطط، رمد في الوسط، أبيض على اليمين والثالث سقط. أربع رجال رأوا الهلال، شهر رمضان ظهر بين الجبال. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. خمسة أركان، أعمدة الإسلام، تنتهي بالحج تبدأ بالشهادتان. ست بنات، أقامت صلاة، ركعت سجدت لخالق الحياة. خمسة أركان، أعمدة الإسلام، تنتهي بالحج تبدأ بالشهادتان. ست بنات، أقامت صلاة، ركعت سجدت لخالق الحياة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. سبعة جمال تمشي فوق الرمال، في صحراء معروفة بالجمال. ثمانية أشكال مربوطة بالحبال، دائرة، مربع، نجمة وهلال. سبعة جمال تمشي فوق الرمال، في صحراء معروفة بالجمال. ثمانية أشكال مربوطة بالحبال، دائرة، مربع، نجمة وهلال. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. تسعة أقلام، أشكال وألوان، بفضل الدراسة تحقق الأحلام. عشر طماطم والبائع نائم، نطت هربت فأصبح نادم. تسعة أقلام، أشكال وألوان، بفضل الدراسة تحقق الأحلام. عشر طماطم والبائع نائم، نطت هربت فأصبح نادم. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، أرنب يجري يلعب، ينزل يصعد حتى يتعب. اثنان، طفلان، هما إخوان، كبير وصغير معا الرآن. واحد، أرنب يجري يلعب، ينزل يصعد حتى يتعب. اثنان، طفلان، هما إخوان، كبير وصغير معا الرآن. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ثلاث قطط، رمد في الوسط، أبيض على اليمين والثالث سقط. أربع رجال رأوا الهلال، شهر رمضان ظهر بين الجبال. ثلاث قطط، رمد في الوسط، أبيض على اليمين والثالث سقط. أربع رجال رأوا الهلال، شهر رمضان ظهر بين الجبال. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. خمسة أركان، أعمدة الإسلام، تنتهي بالحج تبدأ بالشهادتان. ست بنات، أقامت صلاة، ركعت سجدت لخالق الحياة. خمسة أركان، أعمدة الإسلام، تنتهي بالحج تبدأ بالشهادتان. ست بنات، أقامت صلاة، ركعت سجدت لخالق الحياة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة.